حصريا على شبكة سما. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فلتعلمي يا أمتي أني هنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. إني رأيت الله في أكوانه، إني رأيت الله في أكوانه، وسمعت صوت الحق في قرآنه، وسمعت صوت الحق في قرآنه، ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فلتعلمي يا أمتي أني هنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا مسلم هل تعرفون المسلما؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم هل تعرفون المسلما؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما. وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فلتعلمي يا أمتي أني هنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا. أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى. قد بعتها لله والله اشترى، قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فلتعلمي يا أمتي أني هنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا. لن أنحني لن أنثني لن أركنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا.